أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا إبراهيم بن محمد من الزلفي بعث بهذا السؤال، يقول يسأل عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه عبادة الصادقين وسبيل المخلصين، أمر الله تعالى به أنبياءه المرسلين، وقال عز من قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبير. يسأل حفظكم الله عن التوكل في حياة المسلم، وكيف يجمع بين التوكل وفعل السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. يقول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأمر بالتوكل عليه، وأن نتوكل دليل على إيماننا وقوة عقيدتنا. توكلنا على الله اعتمادنا عليه وتفويض أمرنا إليه، واعتقاد أنه ربنا وخالقنا ورازقنا، وأن كل شيء بيده جل وعلا. فلنعمل عملا صالحا، ولنتوكل على الله، ولنسعى بأسباب معائشنا مع التوكل على الله جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فقال: فتوكل على الحي الذي لا يموت، أي توكل على الله الحي الباقي بعد خلقه، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء. توكل واعتمد عليه تجد الخير والصلاح. أنت الآن تعمل، صلي وتصوم وتزكي وتحج، متوكل على الله أن هذه الأعمال الصالحة لن تضيع، بل جزاؤها عند الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الزارع يزرع ويحرث ومعتمد على الله أن يحقق الله له النفع وأن يخرج الزرع، وهكذا كل مزي يعمل في هذه الدنيا في أي عمل من عمل دينه ودنياه يعملها وهو متوكل على الله، واثق بالله، معتمد على الله. فالأسباب لا تتوكل، بل الأسباب من التوكل على الله، فعل الأسباب وتعاطي الأسباب من التوكل على الله، لأنك ما تعطى هذه الأسباب إلا وأنت واثق بربك ومعتقد أن هذا السبب ينفع بإذن الله. فلهذا كل أعمالنا توكل على الله وتفويض أمرنا إلى الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو علي من أبها يقول: ما هو المخرج والعلاج الناجح على من ابتلي بالفتنة في دينه وماله وخرج على مجتمعه؟ نسأل الله السلامة والعافية. الفتنة الدين والدنيا، قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: والفتنة أكبر من القتل. لا شك يا إخواني أن نفت في دينه، فالتبس الحق على بالباطل، ولم يميز بين حق وباطل، وبلا ولا بين خير وشر. هذه فتنة بلية، قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذه المصيبة أن يزيل العبد الشرور والفساد ويراها طريقا صحيحا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذي لا يؤمن بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبك قوة في الوقرة. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذن فالفتن في الدين مصيبة عظيمة. اسأل ربك الثبات. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. تسأل عائشة تقول: ما أكثرت من هذا؟ فيقول: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فنسأل الله الثبات والاستقامة. الفتنة في المال بأن يحب المال حبا زائدا عن المعقول، حبا يحمله على ترك الزكاة وعدم الإنفاق الواجبات، حبا يجعل يكسب هذا المال. ويخجع بجمعه من غير أن يفكر في مصيره ومآله. نسأل الله الثبات على الإسلام. اللهم آمين. فعليه في الدنيا أن يتقي الله وأن يؤدي الزكاة والواجبات وأن يبتعد عن مكاسب الحرام وأن يخلص أموال من الحرام لعل الله ينفعه بها في آخرته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبد الرحمن الدحيم من حريم لا يقول: ما هي كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم والاستيقاظ ليلا ونهارا مع صلاته في الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقول عن عائشة: ما أحيا ليلة قط إلا فجر. يعني أنه لا يحيي ليلة كاملة، إنما كان ينام ويقوم، يقوم وينام. فكان يصلي آخر الليل، إذا بقي الثلث من الليل قام وصلى 11 ركعة، صلى الله وتر 11 ركعة، شفعا 10 شفعا 10 ركعة شفعا والحادي وتر. وكان صلى الله عليه وسلم ينام أيضا كما ينام غيره. قال لهذا قال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان يرغب من النوم بكرا، ويقول كان، ويقول جابر كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، ورغب في المسلم إذا صلى العشاء أن يأتي يصلي ركعتين ثم ينام على وضوء. وكان يقوم آخر الليل صلى الله عليه وسلم وتهجد بالقرآن آخر الليل صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن يستعين بالنوم على الراحة ونشاط الجسم في عبادة الله جل وعلا. فإذا نام مبكرا أمكن استيقاظ آخر الليل، وإذا نام في النهار استعان بالقيلولة على أعمال آخر النهار وأول النهار، فالم على آخر النهار. وكذلك نوم الليل يعين على أول النهار نشاط، وآخر النهار ووسط النهار يعين على النشاط في آخر النهار. فالإنسان يأخذ يعني يرتب أوقاته ويعطي النوم حقه وجسم الجسد حقه ويعطي العبادة حقها. وخير الناس من جمع بين أنواع الطاعة رتب نومه وقيامه، فلم يكن النوم طاغ على العبادة ولا العبادة طاغ على النوم، ولكن هذا وهذا. بارك الله فيكم. أيضا الأخ عبد الرحمن يقول في حديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل العقاب في الحديث مترتب على مجرد طلب المرأة للطلاق أم على وقوع الطلاق فعليا بعد طلب الزوجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لأن سؤالها يؤول إلى النتيجة والطلاق. فإذا سأل الزوج الطلاق وألحت عزة الطلاق وكثرت عليه وأتعبته وأغلقته، ربما ضجر منه وطلق. فالإثم تعم سؤالها، لأن سؤالها هو المسبب لوقوع الطلاق. فلهذا لا يحل لها أن تسأل زوجها الطلاق في غير ما بأس، وإلا فلكان خلع لو كان جائزة كما قال الله جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا من شأن إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في مدد به. فالخلع مشروع عندما يتعلق الزوجية وتبذل المرأة ما أعطاها الزوج في سبيل أي فارقها. أما أن تسأله الطلاق فقط لمجرد هوى في نفسها لا من سبب شرعي من الزوج فإنها متوبة شديد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، محمد من الرياض يقول: ما هو الأفضل في حق المريض، أن يرقى نفسه أم يتوكل على الله وينتظر الفرج؟ رقيتك عن نفسك أمر طيب، ولين بالتوكل، لأن هذا أمر مشروع. رقي منه عنه أن تطلب المراغب بتركه، أن تطلب الرقية من غيرك. أما أن ترقى نفسك فترقي نفسك فجائز. النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كل مرة المرات كل مرة يمسح فيها وجهه ويمسح وجهه بيديه. يعني يقرأ يقول هو الله أحد والمعوذات، ثم يمسح وجهه بيديه، ثم ينفذ فيهما، ثم يمسح وجهه بيديه، ثم يجمعهما فيقرأهما فينفذ فيهما ويمسح وجهه بيديه. يعني ثلاث مرات كل مسحة مشتملة على الإخلاص والمعوذتين، فيمسح بوجهه ثم الثانية ثم الثالثة. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. ولما مرض كانت عائشة تنفذ في يدين النبي وتنفذ فيهما وتمسح بهما وجهه رضي الله عنه وأرضاه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. الأخ عبد الرحمن أيضا من الرياض يسأل ويقول: إذا فعل الإنسان ذنوبا ولكنه كان لا يعرف أنها من الذنوب، لأنه لم يصادف أحد ينصحه، ولأنه لم يحاول أن يسأل أو يتفقه في أمور دينه، فهل يحاسبه الله عليها حتى لو كانت من باب الجهل بالدين؟ الواجب على المسلم أن يسأل عما أشكل عليه وألا يستمر على من الجهل. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان يعاقب إذا استمر على جهله ولم يحاول تصحيح وضعه ولا التفقه في دين الله، لأن من عبد الله على جهل شبه النصارى. فلا بد للمسلم أن يسأل عما أشكل عليه، يسأل العلم ويستفسر ويقرأ ويبحث حتى يخلو المسؤولية. فإذا سأل وحاول السؤال والتفقه في الدين، الذي مضى لا شيء عليه، لكن مستقبل يكون متهيئ للخير. أما أن يقبع نفسه ويستمر في عمله من غير سؤال واستفسار، هذا خطأ يعاقب على هذا الإعراض. أتابكم الله. الأخ عبد العزيز من تبوك يقول: لدي كفارة، هل يجوز إعطاؤها لسائق المنزل؟ وإذا كان مسلما ودخله لا يغطي مصاريفه عند أهله فيجوز. وسؤاله الآخر يقول: حكم إعطاء الزكاة لأطفال يتعلمون القرآن الكريم في المسجد على شكل هدايا؟ لا، ما يصلح، يعطون إن كانوا فقراء، أما إن كانوا أغنياء فلا، الهدايا من غير الزكاة. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، أو بالأصح إلى سائلة أخرى. أم عبد الله من المجمعة تقول: ما هو علاج الرياء؟ علاج الرياء البعد عنه، وأن تخلص لله عملك، وأن يعلم الله منك أن عملك أردت بوجه والدار الآخرة، لا تريد بثناء الناس ومدحهم. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أحسن الله إليكم. المستمع عادل من الأحساء يقول: إذا رأيت أحد الأخوة وفيه خلل في عقيدته وفي تعامله في أمور دينه، كيف يكون التوجيه لهذا الرجل؟ اتصل به سرا وانفرادا بينك وبينه، وناقشه بأدب ولين كلام، واكشف عن الشبهة التي تعلقت بقلبه، ولعل الله يزيل شبهه على يديك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذه أم سعيد من مكة المكرمة تقول: أنا في كل أسبوع أختم القرآن الكريم ولله الحمد، وبنيتي أن ثواب هذا الحفظ لوالدي رحمه الله، ما صحة ذلك؟ اختمي نفسك ثم ادعي لأبيك، أما أن تختمي القرآن على هيئة إهداء الروح للميت فلا يصلح. اقرأ القرآن، وإذا أخذت فإن في الحديث: إن عند ختم القرآن الدعوة ترد، ادعي لأبيك ولك إن شاء الله. أيضا تقول: وبالنسبة للطواف، غالبا إذا ذهبت إلى مكة عمرة أطوف في 7 مرات وأهب هذا الثواب لوالدي رحمه الله. هذا لا شيء فيه، لأن أصل النياب الحج كله، فيجوز النياب جزء منه. فطوافك عن أمك الأشواط أرجو أن لا حرج فيها، وأن يصل ثوابها إليه إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هل من كلمة توجيهية للنساء اللاتي يذهبن للحفلات وبلباس غير ساتر؟ يا أخواتي، اتقين الله بأنفسكن، وكوني يا أختي الداعية إلى الله، كوني نجل الحق والفضيلة، كوني محاربة للرذيلة. يا أخواتي، الله جل وعلا يقول في مسجد النبي: يا نساء النبي لا ليسنك أحد من التقيتن فلا يخضعن فتخضع من القول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فيا أختي المسلمة, حضور الحفلات مؤسس شديد أن يوجد فيه شيء من التساهل في اللباس, حتى أن بعضهن قد يكون لباسه على, على, على, على, على, على الساق, وقد يكون صدر ظاهرا أو خلف ظاهرا, وقد يكون لباسهن تستطيع أن تقول هذه عارية لأن هذا اللباس لا يغطي جميع الجسد, فهي عارية في الحقيقة لا اسما, والحقيقة أنها عارية. فيا أخواتي, ترضين أنفسكن تخرجن من فندق أو من قصر الضيافات وتمشين بين الرجال في هذا المنظر السيء الذي يسبب تعلق الفساق بكن وتحرجهن بكن, كل هذا من أسباب تقصير المرأة وإساءة فعلها. فلنتق الله في أنفسنا ولتهزم يختم الحجاب والتبرج ولتكون متابعة للشرع ولتنصح من تراه أخواتي متبرجات متبرجة أو متساهية باللباس. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا إبراهيم من الرياض يقول: كان عندنا جيران من بلد عربي وسافروا إلى بلدهم وحالتهم في فقر شديد جدا, هل يجوز أن أرسل لهم من الزكاة زكاة المال؟ إذا علمت حالهم فلا مانع منك إن شاء الله. نعم. أتابكم الله. هذا تركي سعد من أبها يقول: شيخ عبد العزيز, القلب والعقل والنية, من الذي يتحكم في حياة المسلم في الهوى؟ الله جل وعلا يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا يعني في حق المنافقين: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في حق الكافرين ختم الله, قال في حق الكافرين: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالقلب مركز الإنسان, مركز التحكم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله وإذا فسدت فسد لها الجسد كله, ألا وهي القلب. فصلاح القلب صلاح الجوارح, وفساد القلب فساد الجوارح. والعقل يمد والقلب والعقل ينشر هذا, يبث هذه الأشياء في مركز القلب, ثم العقل يبث هذه الأمور, والنية محلها القلب. يعني أن النية إذ قولية ولكن محلها القلب, أن يشتمل عليها ويعلم الله منك نيتك الخير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا بكر آدم من جدة يقول: ما حكم الاستعانة بالمخلوقين بما لا يقدر عليه إلا الله, حيث أنه أحدهم يقول أن هذه مسألة فقهية وليست عقدية؟ الاستعانة المطلوبة بالله, إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استعان بغير الله فيما لا يقدر على الله فقد كفر وضل ضلالا مبينا. من استعان بالجن وقال: أستعين بهم ليشفوا مريضي, أستعين بهم ليقضوا حاجتي, أستعين بالأموات ليسمعوا كلامي, فدع الأولياء والصالحين والأموات من دون الله وطل الغوث والمدد, قول المدد يا حسين الغوث يا فلان, إذا فعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. لأن الله يقول: قل أرأيتم ما دعون, الله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر الخلق ما يجوز, أما الاستعانة بالمخلوق فيما بقدرته وإمكانه جائز, أما الاستعانة به فيما لا يملكه إلا الله فهذا شرك بالله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. لعلنا نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ سالم محمد من الثقبة في المنطقة الشرقية, يقول: هل من عمل عملا صالحا كالإنفاق في وقف أو بناء مسجد ودخل معه شيء من الرياء أو حب ثناء الناس، هل إذا تاب واستغفر هل يعود ذلك بصلاح ذلك العمل وقبوله؟ إن شاء الله من تاب تاب الله عليه، يخزن له العمل ويعلم أنه لا ينفع إلا الله، لأن يعني الخلق وإن نفع وإن أمدحوك لكن لا ينفع، إن ما ينفعك ربك جل وعلا الذي سيجازيك على عملك الصالحة. وهل هناك فرق سماحة الشيخ عبد العزيز بين الذنوب والسيئات؟ كلها سواء، الذنب وسيئة وخطيئة كلها سواء. وكيف يتخلص هذا الأخ من الرياء في العمل؟ يترك الرياء، يخلص لله، يعني يخرج من نفسه كل تعلق بالمخلوق، وأن الأمر بيد الله، وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان لله خالصاً.